بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين، فبدل الذين ظلموا قولا الذين، وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. هذه الآيات والتي قبلها كلها في سياق ذكر امتنان الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل، وأن الله تعالى امتن عليهم بنعم كثيرة جدا، منها نجاتهم من فرعون وفرق البحر بينهم وبينه وإيتاءهم إيتاء الكتاب والفرقان وتوبة الله عليهم بعد عبادتهم العجل، وظل الله عليهم الغمام وأنزل عليهم السلوى وغير ذلك. ومنها هذه القضية قال: وإذا استسقى موسى لقومه، استسقى طلب السقيا وطلب المطر، وإذا استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. كان معهم حجر يتنقلون به يعني من مكان لآخر، فالله تعالى رحمهم ويسر لهم السقاء. مجرد ما يضرب موسى عليه السلام الحجر بعصاه يتفجر منه 12 عين، لأنهم كانوا 12 سبطا الأسباط من إسرائيل اللي هم أبناء يعقوب، أصبحوا قبائل أسباط، فكانوا 12 قبيلة، 12 سبط. فالله تعالى حتى في العيون جعلها 12 عينا حتى لا يختلف الأسباط، فكل واحد يعرف الماء الذي له. فانفجرت منه 12 عينة، قد علم كل أناس مشربهم، كل قبيلة عرفت مكانها الخاص الذي تشرب به حتى لا يقع بينهم النزاع. كلوا واشربوا من رزق الله، كلوا من المن والسلوى واشربوا من الماء الذي فجره الله سبحانه وتعالى من الحجر، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، أي لا تسعوا في الأرض مفسدين لها. ولكن اللي حصل هو عكس ذلك. قال الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، مع أن طعام من طعام الجنة يعني من ألذ ما يكون أفضل ما يكون، وهو المن والسلوى، لكنهم قالوا يا موسى لا نريد طعام واحد. كذا هم طبيعتهم العناد وكثرة الجدال، مللنا لن نصل على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض. طيب ما هو الذي يريدونه يعني بدل المن والسلوى؟ قالوا يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها، والبقل والبقول هي الخضار عموما التي لها رائحة، وقثائها، القثاء يشبه الخيار لكنه أكبر قليلا، وفومها، قيل الفوم هو الثوم وقيل هو الحبوب، وعدسها وبصلها، يعني يستبدلون البصل بطعام الجنة، يريدون بصل ولا يريدون طعام الجنة. شيء غريب يعني هذه العقول التي عند بني إسرائيل. فقال موسى عليه السلام مستنكرا طلبهم حيث استبدلوا الأعلى بالأدنى، قال: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا مصرا يعني أي قرية، هنا في هذا ليست هي مصر المعروفة، لأن مصر في النحو يا أخوان يسمونها ممنوع من الصرف، يعني ما تأتي منونة. لو كانت مصر معروفة لقال اهبطوا مصرا، فلما جاءت اهبطوا مصرا هكذا بالتنوين علمنا أنها ليست هي مصر المعروفة، إنما المقصود اهبطوا بلدا، اهبطوا أي بلد، أي مصر من الأمصار، ستجدون هذه الأطعمة التي تريدونها من البصل والثوم وغير ذلك. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، ستجدون ما سألتم. وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، رجعوا بغضب من الله. ضرب الله على بني إسرائيل بسبب هذا العناد المتواصل ومحاولة يعني تعنت على الأنبياء الله، ودائما أخذهم الأدنى ودائما إرادتهم لأقل الأشياء. قال ضربت عليهم الذلة والمسكنة، الهوان والفقر الملازم لهم، وباءوا يعني رجعوا بغضب من الله بسبب معصيتهم لأنبيائه. قال الله تعالى مبينا سبب هذا الغضب، قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يكفرون بآيات الله، هذا تعاملهم مع الله، تعاملهم مع الأنبياء، يقتلون النبيين بغير الحق، يعني ظلما وعدوانا. وذلك بما عصوا في أنفسهم وكانوا يعتدون على غيرهم. إذن شيء من الذنوب، تعاونهم مع الله كفر، وتعاونهم مع الأنبياء قتل، وتعاونهم مع الناس اعتداء، وتعاونهم في أنفسهم معصية. ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون، فجمعوا كل الشر والعياذ بالله. ثم قال سبحانه بعد ما ذكر مساوى بني إسرائيل، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أن حكم الله سبحانه وتعالى لكل ملة أنه من آمن وعمل صالحا فله أجره، فهم لم يفعلوا ذلك. إن الذين آمنوا والذين هادوا، هادوا يعني اليهود والنصارى معروف، والصابئين، الصابئين اختلف العلماء فيهم، بعضهم قال الصابئين هم الصابية هؤلاء اللي يعبدون الشيطان، وهذا غير صحيح اطلاقا، لأن لا يمكن الله تعالى يثني على هؤلاء العباد الشيطان وهم مشركون، والصابئون غير الصابية، الصابئون غير الصابئة. بعضهم قال أنهم طائفة أتباع بعض الأنبياء ممن تحقق فيهم الإيمان واليوم الآخر، لكنهم غير معروفين الآن. وبعضهم قال هم قوم موحدون لكنهم لم يبعث لهم نبي، فهم على الفطرة، وكان هكذا العرب يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كل من أسلم منهم قالوا صبأ، صبأ يعني وحد وأصبح موحدا، خرج عن شركهم. فعلى كل حال، إما أنهم قوم موحدين لم يأتي بنبي، أو أتاهم نبي من الأنبياء السابقين لكن نحن لا نعرفه. فالله تعالى يثني على الذين هادوا النصارى والصابئين بشرط من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، إيمان بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقول هنا المؤلف، هناك فوائد في هذه الآيات، منها أن كل من يتلاعب بنصوص الشرع ويحرفها ففيه شرهم من اليهود، وهم توعدون بعقوبة الله، لأن الله تعالى قال لهم ادخلوا الباب السجدة وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فقالوا حنطة، وقالوا حبة في شعر. عظم فضل الله تعالى على بني إسرائيل، وفي مقابلة ذلك شدة جحودهم وعنادهم وإعراضهم عن الله وشرعه. أيضا أن من شؤم المعاصي وتجاوز حدود الله ما ينزل بالمرء من الذل والهوان وتسلط الأعداء عليه. يعني كل ما كان إنسان أكثر ذنوبا ومعصية ازداد ذلا وهوانا وتسلطا للأعداء عليه والعياذ بالله. نسأل الله تعالى أن يعزنا بطاعته، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يستعملنا وإياكم فيما يحب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى قد أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. لا زال الحديث عن بني إسرائيل

ثم قال بعض طلب العباد أشد قصر من الحجارة الصلبة، لا ترين الموعظة ولا ترق الذكرى. أسأل الله تعالى أن يطهر قلوبنا وقلوبكم ويجعلنا ممن تسمع القول وتتبع أحسنه، وأن يلين قلوبنا بكتابه وأن آياته إنه ولي ذلك القادر عليه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم. Oh.